حق هذه المية ورب هذه المية. ارجع لصورتك البشرية، إنسان إنسان إنسان. أشهد أن لا إله إلا الله، الله. وأشهد أن سيدنا محمد الله الله الله. ده بقى إنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت مين؟ أنا جمل صلب، لكن علة الجمال لوى خزامي وحمني تقيل لحمال، وقال لي مهر الجميل لو كنت توصل له بدل جهان اللي راح فيها دمى ورجال. جهان بنت برهان؟ بنت برهان. لكن انت ما قلتليش انت مين واسمك ايه؟ اسمي الشاطر علي. علي ايه؟ علي الزيبق المصري. علي الزيبق؟ انت علي الزيبق؟ انا علي الزيبق. وايه اللي عمل فيك كده يا معلم علي؟ الساحر برهان. وايه اللي رماك على برهان؟ عشان اجيب منه بدل جهان. بدل جهان؟ ده انت غلبان. ده مين ده اللي شار عليك بكده؟ ده شرط بيني وبين نسايبي. نسايبك؟ هو انت متجوز؟ لسه هتجوز. كويس. تحب نكتب الكتاب امتى؟ كتاب ايه؟ كتب كتابك. على مين؟ علينا. عليكم؟ يعني ايه عليكم؟ تمرهان تمرهان، افتح يا تمرهان. الله، دي جيهان بنت الساحر. بنت برهان. اعملوا معروف خبوني منها احسن تطلع لجوازة تانية. خش انت ورا الستارة لحسن هي داخلة. ايه هو؟ فين هو؟ مين هو بقى؟ ما انتش عارفة مين؟ فين علي؟ علي مين؟ ما كانش هنا كلب غريب؟ انتي بتتكلمي كلام عجيب. امال الرمل قال انه عندكو ليه؟ انتي يا ستي ما عنديش بتعرفي تضربي رمل. طيب معلش، انا بس كنت جايبه له البدلة. البدلة؟ علي فين هي البدلة؟ انا كنت عارفة انك مستخبي، وكنت عارفة ان كلمة البدلة هي اللي هتخرجك من مخبأك. يعني بتخدعين انت رخرة؟ ابدا، البدلة معاي اهي. وريني. اتفضل. هي دي البدلة؟ ومالها تقيلة كده؟ افتحها وشوفها. الله، دي راس بن ادم. اتي الله، دي راس برهان دماغ الساحر. مين اللي قتله؟ انا اللي قتلته. قتلت ابويا. كان بيعبد النار، انا اسلمت. اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله. ربنا يتجاوز عنه بقى. علي كلمني اول. اقول لك ايه؟ طمني. اطمنك على ايه؟ انت ما تكلمنيش في الموضوع ده تاني، وهو صح تتكلمي في الجواز ودماغ ابوكي قدامك على الارض؟ ازاي الكلام ده؟ انا هتجوزك ولا هتجوز فرط الرمان ولا هتجوز تمرهان ولا هتجوز زينب؟ هو انا ليا كم قلب؟ انا ليا قلب واحد، ما يسعش الا واحده بس. انت اللي ما بتحبنيش. انا ما بكرهكيش. انت ما بتحبنيش. وليه احبك؟ اشمعنى انا بحبك وانا قلتلك حبيني؟ ومع ذلك اذا كنت بتحبيني صحيح اديني البدلة. اديك البدلة اهي، اتفضل يا عاي. بس انت رايح فين؟ اذا كنت بتحبيني صحيح تسيبيني اخرج كده بالذوق. أسيبك يا علي، اتفضل. واحنا يا شاطر علي. انتوا ايه؟ انت ما بتحبنيش. هو انا هحب مين ولا مين؟ ما تلحقوني يا مسلمين. هو قلبي ده ايه؟ وكالة خان؟ ومع ذلك اذا كنتوا صحيح بتحبوني طبعا ما ترضوش تزعلوني. ابدا. طب افتحوا لي الباب وسيبوني. نسيبك يا علي. اتفضل يا علي.